ولذلك بعض السطحيين يقول أن إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال الله له أولم تؤمن، قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي، بلى أنا مؤمن مش كده، أولم تؤمن، قال له بلى يعني أنا إيه، أنا مؤمن. مؤمن بإيه؟ بالإحياء والإماتة. يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية، كونك تريد أن تعرف يبقى ده ترف بقى، ده إيه؟ لأنهم قالوا طيب إذا كان هو مؤمن، والإيمان كما قلنا اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد، يعني مسألة إيه؟ انتهي من ذلك، سمناها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني أمر إيه؟ معقود. طب إذا كان هذا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على أنه قبل السؤال وقبل أن يجاب إليه لم يكن قلبه إيه؟ مطمئن. يبقى معناه أنه مدام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش إيمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن لإيه؟ مطمئن لأنه أدار بفكره الكيفية التي تكون عليها الإحياء، يبقى مش عارف على أي صورة، أدار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لإيه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة، من متاهات متخيلة. قال له ايه؟ فخذ اربعة من الطير، مدام انت عايز الكيفية، الكيفية دي لا يمكن اننا نشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه؟ عملية واقعية. خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، صرهن املهن ايه؟ ليه؟ لتتأكد من زوات الطير من شكله، ربما تقول ده انا جبت لك طير تاني. وقالوا ان الاربعة من الطير مش من جنس واحد، مختلفة، الغراب والطاووس والديك والحمامة كل واحد له ايه؟ شكلية مخصوص. واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. العملية دي هل إبراهيم عملها ولا ما عملهاش؟ ولا اكتفى بأن شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما تعرضش للحكاية دي، إما أن يكون الله قد قال له الكيفية، أنت عايز تتأكدها اعمل العملية دي، فقال لك لا ما دام انا بدل ما اعملها ما انا صدقتك خلاص انا ايه، او هو عملها جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعهن اي انت ياتينك سعيا، كان المفروض ان يقول ياتينك طيران مش كده ولا ايه؟ لان هي تسعى ازاي؟ ام قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو، وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعض وجاني، لكن سعي كده هيجي قدامه كده كده كده يبقى فرحنا إلها من حكاية طيرا دي إلى إيه؟ إلى أنه جالك سعي هم. علشان تبقى متأكد كده بقى، إذن علشان تتأكد جبناها من طيور مختلفة، وانت اللي جعلت على انت اللي ايه قطعتهم، وانت اللي جعلت على كل جبل ايه، على كل جبل ايه جزء، خدت بالك؟ وبعدين انت اللي دعيت. هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود لممكن الوجود وهو الإنسان. دي له قدرة وده له قدرة، بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة، ودي قدرة تنزع ودي كقدرة تنزع. نقول له الإنسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له يبقى عجز، يستطيع القادر من البشر أن يعدي أثر قدرته إلى العاجز، بمعنى أنا لا أستطيع بقدرتي أن أحمل هذا الكرسي، وواحد آخر يستطيع أن يحمله.

يبقى له ثمرة محترمة، بحيث أنا لما أريد أن أحننه على أخ له عاجز عن الحركة أقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، كما ضربنا مثل وقلنا الإنسان يعطي أولاده مصروفهم، فبيدبروا يضعون في حصالة، كل واحد يضع في حصالته، فهب أن واحدا من الأولاد اضطر إلى شيء محتاج إليه كعملية، يذهب الرجل إلى أولاده يقول سلفوني اللي في الحصالات بتاعتكم علشان أخوكم نعمل له الإيه عملية، وهيبقى دين وأنا أبقى أديه لكم، وحب أديه لكم مضاعف كمان. هي طبق الأصل تمام، يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الأب في هبته ليقول مالي وهاتوه، لا هو مالكم بس هيبقى إيه. كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم إيه قادر، وكان ضروري إن بعضنا يجي عاجز. ليه؟ حتى لا يظن أحد أبدا أن القوة ذاتية في الذات، القوة دي موهوبة يستطيع من وهبها أن يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف أنها ذاتية فيه يقوم يبين لواحد إيه عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني إلى أن القوة ذاتية ذنبه إيه؟ ولذلك تكفل الله به، تكفل الله لأنه عامل وسيلة إيضاح، وسيلة إيه؟ إيضاح في الكون، يبقى ذنبه إيه دي؟ نقول له آه. ولذلك نجي نقول له إحنا حنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من أثر قدرة القادر. وما دام من أثر قدرة القادر يبقى القادر حيتحرك في الكون على قدر حاجته أم على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته، لأنه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يقوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإيه والإماتة، عشان تبقى قدامنا كده.